الليل البلوم أصبح يقوقي وينوح وميزان قلبي أصبح من بكان مطوح اللي بهم اللي وين بالنتيل مستوح ليه شوفته بترد الروح بعد ما تروح الليل البلوم طربان يقوقي ويصيح والعاشق بنين لامن صباح ويبيح عناب الحجاز صدق غصون وميح ترى الحارق حشانا ولي قلوبنا مسيح يا قميرية نغمات الغرام زيديهن سوي القوق ونماتك عقب رديهن وتغنم النديوات القفر واديهن له سلامي والشوق يوم جناح وديهن انزلي فوق فرعي قبل الفريق يا نايحة وكتري في الطنين مثل الحوار الرايحة مربوعات بنات لينة ورطيبة ومايحة قول لها السلام ليك يا مسير تنسايحة قول لها العشوق تعبان أزاه مطول يات من شافه أصبح في العلق متهول شان عينيك مبارل بالغفار متجول لكن لا الممات من أهده متحول كل ما شاب برق في القبلة اشلع وجه يتقاف المنام من عينه ياخد لجة نيران الجحيم لا في الفراش من فجة ودكتور الغرام مع أهله عامل حجة قال مرضى هواك ليش فاه ما في طريقة في كبد الحراب في يوفه باقة حريقة قط ما ليه علاج من غيري قط عريقة إما يمددوه ويمسحوه بعريقة طارت مني قمرية المحبة وقفت نافضاهن عليه بلد الحبيب خفت براي خلتني جهل يتيمة تلفت تكتر عيني بالدمع الروية تصفت قمزت وصفقت ضربت هواها فوق وخلصت برشيشة مقصت موم الفوق نافضاهن قلب والد الرؤوف وشفوق شاهد في المنام دم الصغير مدفوق قطلة صنت اطلع صنفت ليقوق وسوت للهبوب لفح الهدم مشقوق مرقت بيسقية من طرح واقوق في شوف البعير مثل الخلال المدقوق الصقر المضر اللا حسب لا راعة ليمركب غرامي الجبدول هشراعة شافة وانعدل نفض الجناح بسراعة وتجمع تقول حرحافة ماضي ضراعة يا صقر السواد عينك تشوف الليبرة يخرخر ماها جدول لا تطيب لا تبرع جناحك بحديث شركا سريع في الهبرة يردخ لك كتف ردخا منها في الجبرة علج فوق تقول نجمة وهجع شاتيها وياها مخوي مثل الصاقع متواتيها هيق ليه كفت لكن وقع خاتيها ديع وانعدل عقبا سبح بيتيها حست بهواه الدلدمت وانصرت وانبرمت مثل مترار فلانة ترى هوت بالصقيعة تقول نجمتا خرت وخوت جو تقول طنو بيبتا در غطسا في السماء وقطع عن سبيبة الشوف عقب الدنكسل للأرض بيسون فوف بيجمع عليها بشوحة ما رداف وهي بتنصر منه غادي الثورة حيل الخوف كبد التل دم داير يقصر قيدة هي بقت تحود في المكر رقيدة من ربط الحبال تب فضلت العقيدة مقطوع النصيف دخلت طريق العقيدة دخلت في كتيرة ترك كبت في فروعة كلها تتريف من السفر والروعة قالت لي قدام قالوا الأرض مضروعة كان ما صب مطر ما بتنبت المزروعة غير اليوم تام قط ما بتموت لك صيدة والبيجدح القدر قطع حريبته الصيدة معلوم في المقانس تربح الرصيدة ومنهم ليه القماح أم الزرع حصيدة حلق يسوي كاك لا من الشميش تنجمعت وضحكا من قماح وبروق قبلته لمعت حنت الجميرية سحيبة ماعت ودمعت وقت الليل برد في الوعرة نياوا سمعت طلعت فوق فريع من الحبوب لواج وجدعت شوفها بيضي البرق والجاج رضيت بيصق الزيف انطلق السواج وقالت الزيفة خلي من نظافة ربعاج كل الليل تهي اللي عدته القمرية من نبعاج نبيت في مخافة ورية قبل القبلة تشرب خبشة البدرية صفحة دارها غالية ترى السفر باكرية حصلت الفريق وديار ساعة النافلة ونظرت في البنات من غير حفل والحافلة لقت في حبيبتي كفلهم سبيب الجافلة وعنق الريل عيون الجدية الغافلة ركت فوق فرع سيالة تبكي اتنين مرات تردد لك نغيمها حنين مرات تسوي القوق معاه طنين يطر الزال حبيبا ليه منه سنين ما حبوبتي سمعت فيما تنمت الغناية ونظرت لها بعيون التملي تنايا دماغة زي نداية مقدة متناية قطرت بالخديد متبع مي والناية قالت لها كيفين حالي يا قميرية يبقى علي مثل علي حمض عظام نارية بتذكرني عن ساعة المنام يقول يا ريه ولا الثاني وبقيت عنده ما مطرية كل ما طرحه يا قميرية رشات فادي فرن تقول عقيد انقطع اجرا دموعي ترن مرات قلبي يجري مرات كيف يتحرن وحزبي ثياب جمر فوق لي عضايا شرن يعلم خاق يا قميرية قلبي بريده فكري معاه رحل شال المنام فوق ايده الألم علي زايد تملي جديده والشوق المعاي فات العبار تحديده روح ليه يا قميرية واحكي الحاصل